سما حسرين على موقع دي جي هيرو عيال طرية ماليش بهزي ما بتهزيش على اي ارض مع اي فرد وبروح بقلبي وما بفكر ولا اي اسم ولا اي جسم لو حتى افس او اتنار ياو امجد الجوكر مهم طرقع بقطع وفرقع احذر يا خصمي بلاش تكريت انا مش بجلي من تسعة ملي ولا مطوى ولا حبة ماري فكرت سوقها سكين تدوقها مع حد قاسي انت اتحطيت هاخدك في غلوة جايلك في بلوة مش جاي اجيب لك كحك العيد طلبك بناية مين جاي معايا ملقتش حد يقول لنا جاي عارف اني قاسي حد فك راسي صدت براسي وضربت الحال الهلس خلعوا على الاسم طلعوا حبة عوال واتحموا في الحال انا مش شغل مين هيعاملني انا ياض شايفكوا دبل وخوات سستمت نفسي مغمس نفسي مالكوش في جسي ما بتجسش من نفسه فيا يا عيال طرية ماليش في هزي ما بتهزش اكدبني يلا عوضك على الله في وشك اللي هيتقطع انا قلتها لك انت وخالك دي فرصة ليك اجري وبرطع المعدن دي بلد اشقية اصحى العتاولة ارض بناه الوحش بس بصت له بصة في منت يشد عليك اجزاء قلبك يجيبك انت ونصيبك ما بيعتمدش فلان وفلان كفلك في طرقة بعديها طلقة على طول بيضرب في المليان ركبت تبتي ما استنوا خبتي كان حلمهم يشوفوني واقع عورت يأسي ده هدفكو عكسي وكبركو نفسها جالي راكع راضع زبالة خيب استحالة طب يلا بينا ننزل شارع ماليش في ميديا دي الارض فاضية انا عايز اشوف فيكو مصارع على اي ارض مع اي فرد وبروح بقلبي وما بفكر ولا اي اسم ولا اي جسم لو حتى اكس او اتنين نار دي عايزة قلب مسف وكلب يا ابن الحلال عقلها وفول يلا انت ديبني درك يا ابن عن قلب مش عالسلاح يا زول حلك يا بنتي ايه يا شاطي نت فاكراني جاي من كالا لامبور انا مش خليجي ولا سيكي ميكي انا شاب قاطع مية نور ولا حلت قصر وموبايلي كسر والحالة عالضنكو اشفور من بره الله من جوه الله يعلم بحال انا مش فرفور عاملين عطاولة عالفيس يا عوالة في التليفونات يابا كله متاح ويهمنها فيا لقح عليا ولمحني قلب ليز وسماع الصدفة وحشة صدقني يا اسطى مش كنت ياب تاخد ارواح يصرف يا عم اتمني دم مش كنت كارف على سفاح المقتل دي بلد الاسود اصحى الكلام فوق يا معلم يا ابن احنا تعاملنا بالبرود التسعة باللي بيتكلم زي ما هو يابا بره جوه بكرة الاسد يمسك شارع ده بس قال احمد راموس راجع راجع